بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث.